بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 18 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية. ونستهل مع هذا الشريط 18 تسجيل ما وقع من دروس في عام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبنهاية الشريط 17 كنا قد وصلنا إلى نهاية آخر ما وقع من دروس في عام 45,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى صفحة 71,400 قبل نهايتها بثلاثة أسطر. وكانت الدروس إذ ذاك تقع بين المغرب والعشاء، ولكنها كانت يومين أسبوعيا، الأحد ليلة الاثنين والأربعاء ليلة الخميس. ومع استهلال الدروس في عام 46,000 من هجرته عليه الصلاة والسلام استؤنفت الدروس، وكان المعدل بواقع يوم واحد أسبوعيا، وهو في نفس الوقت أيضا بين المغرب والعشاء، وهو في يوم الأحد ليلة الاثنين. ولدى استفتاح القراءة مع الحلقة الأولى من عام 46,000، وكانت بتاريخ 22 من شهر الله المحرم، بدأ القراءة أخونا الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز من صفحة 75,400 تفسير قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. تاركا ثلاث صفحات ونصف الصفحة بغير قراءة، وأقول لعله قرأها مع سماحة شيخنا حيث يكون معه بالطائف والله أعلم. وإكمالا للفائدة نقرأ ما لم يقرأ في الدروس التي نسجلها إن شاء الله تعالى، وهو كما بينا سابقا من صفحة 71,400. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك من الأدعياء أو يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال: كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك: فأنزل الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث عن الأشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، هكذا الحسن بن محمد، فالله أعلم. وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم، ثم قال وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، الآية أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين مع في التزويج، وكذا في ملك اليمين، إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه، فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استثني مما سلف، كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجشاني، لعله والله أعلم الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن لهيعة، وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجشاني هكذا أيضا ولعله الجيشاني. قال الترمذي واسمه دليم ابن الهوشع هكذا أيضا، وما أكثر أخطاء هذه النسخة، صوابه والله أعلم ديلم ابن الهوشع، عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به، وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن، وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجشاني هكذا أيضا، والصواب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن أبي خراش الرعيني رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قلت فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي والله أعلم. وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زر بن حكيم عن كثير بن مرة عن الديلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن تحتي أختين، قال طلق أيهما شئت، لعله أيتهما شئت. فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل يقول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبعيرك مما ملكت يمينك. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأمنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. وقال مالك: قال ابن شهاب: قراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار: إنما كنا قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لصحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر: حدثني خلف بن أحمد قراءة عليه أن خلف بن مطرف حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، أو قال: إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة رجل لم يصب من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قلت: وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن العباس، حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حرمتهما آية وأحلتهما آية، يعني الأختين. قال ابن عباس: يحرمنا على قرابتي منهن ولا يحرمنا قرابة بعضهن من بعض، يعني الإماء. وكانت الجاهلية يحرمون ما يحرمون، هكذا في النسخة ما تحرمون، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في النكاح. ثم قال أبو عمر: وروى الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، وعن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك. قال أبو عمر: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز والعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام والمغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ظاهرا ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. وكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها. وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللن فروجهن. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن ماجه من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري به رضي الله عنه. وروي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن. قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم وشعبة، رواه الترمذي زاد مسلم وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة كذا قال، وقد تابعه شعبة والله أعلم. وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن أنس رضي الله عنه أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها، وهو منقطع. ورواه سفيان الثوري عن خليد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة قال: أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن خليد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة ست بيعها. لا أدري ما هذه الكلمة أو ما هي مصحفة عنه. طلاق الأمة لا أدري والله أعلم، هكذا رسمها سين وتاء. طلاق الأمة لا أدري بيعها، طلاقها وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله: والمحصنات من النساء. قال: هذه ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. وقال معمر وقال الحسن مثل ذلك.

بإسكان لحم فيه مئة سمرات، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مئة. وإنما ذلك تعذير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي وجلد البكر مئة، ورجم السيد أو اللائق، والله أعلم. وقد روى ابن ماجه وابن جرير في تفسيره حدثنا الصواب في هذا أن الأمة تجلد نصف الحد 50 جلدة مطلقة محصنها غير محصنها، لأن الأحاديث الصحيحة واضحة في ذلك. فالقرآن وضح المحصنة وأن تجلد نصف العذاب وهو 50 جلدة، وجاءت السنة بأن غير محصنة كذلك، إن هذا في الحديث السابق عن الرائع ولم تحصن فجدوها، فالأخرى فجدوها حد ولا يكذب عليها، والحد هو المعروف 50 جلدة هذا حدها. والصواب هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو أنها تجلد هكذا العد، تجلد 50 جلدة مطلقا محصنا أو غير محصنة، محصنة أو غير محصنة، هذا هو نصف العذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف بن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال رب العزه رب جليل من تسليمه حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبيده عن عبد المنذر كانه سمع سعيدا من بيت يقول: لا تضرب العبد اذا زنت، لا تضرب العبد اذا زنت ما لم تتزوج. وهذا اسناد صحيح عنه، ومذهب غريب ان اراد انها لا تضرب الامه اصلا لا حدا، وكانه اخذ بمفهوم الايه ولم يبلغ الحديث، وان اراد انها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تاديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك، والله اعلم. الجواب الثالث: وان الايه دلت على ان الامه المحصنه تحد نصف حد الحره، فاما قبل الاحصان فعمومات للكتاب والسنه كامله لها في جلدها مئه، فعمومات الكتاب والسنه كامله لها في جلدها مئه، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وكحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ورجمها بالحجارة، والحديد في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإيماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ والقاعدة الشرعية في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: جلدوها، ولم يقل بها، فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الإحصان في الإيمان، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن؟ لعدم الفرق بينهما، لو لم تكن الآية نزلت لكان لما علموا لما لما علموا أحد الحكمين. وإلا فما الفائدة في قولهم لم تحصن؟ لعدم الفرق بينهما، لو لم تكن الآية نزلت لكن لما علموا لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبينه لهم كلام الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قالوا السلام ما قد علمتم وغيرهم كما وفي لفظ لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه وسير الصلاه عليك وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال الجواب الرابع عن الصواب يعني ليس كما تقدم الصواب ان الاله تجد مثل حد الحره مطلقا محصنة أو غير محصنة، فالمحصنة بنص الكتاب العظيم غير محصنة بنص السنة، فإنهم سألوا عنها إذا لم تحصن غير فيها الحد، فالحد هو المعروف نصف على المحصنة هو الخمسون. نعم. الجواب الرابع ومفهوم الآية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من وجوه وذلك أنه يقول فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات من المزوجات الرجل وهو لا يتناقض فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت وأما قبل الإحصار فيجب جلدها 50 فأخطأ في فهم الآية وقال فالجمهور بالحكم بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك للزنا وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما للمحصنات من العذاب والألف واللام في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج بحرة وقوله نصف ما للمحصنات من العذاب تدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيده وهو الجلد للرجل والله أعلم. وقد روى أحمد حديثا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صفية وقد روى أحمد حديثا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صبية قد زنت برجل من الخمس فولدت غلاما فدعاه الزاني فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للولد للفراش وللعاهل الحجر وجاوز لدهما 50-50 وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه وقد روى أحمد الحسن بن سعيد الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي الهاشمي مولاهم الكوفي ثقة من الرابعة البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه بن سعيد هو موجود حسن بن سعد بن معبد الهاشمي بن سعد بن معبد نعم. وقد روى أحمد حديثا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صبية قد زنت برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر وجلدهما 50-50 وقيل بل مراد من صفية صفية وعنده صفية امرأة يقال صفية من الإمام الخمسة نعم. سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الثالث بن مالك. مولى الحسن بن علي ثالث بن معبد. سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الثالث بن مالك. والله انه هذا. ما دام ابي الحسن بن سعيد هو ابن ابي الحسن. وراجع المسند الحسن ابيه عما الحسن المسند انا فيه عما بس خمس كلهم من الخمس نعم كلهم جلد 50-50 نعم لا علي 50-50 يا لو أبن كل الجمالك نعم الله نعم يخلص غني نعم وقيل بل المراد وقيل بل المراد من المفروض التنبيه بالأعلى على الأدنى أي أن الإماء على النصف من الحرائر للحج وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده وإنما عليهن الجلد بالحالين في السنة. قال ذلك صاحب الإصحاح وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكيم وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه وهو بعيد من لفظ الآية لأن إنما استفدنا توصيل الحج من الآية لا من سواها وكيف يفهم من التنصيب بما عداها. وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحج عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحج عليها والحالة هذا وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. فأما قبل الإحصان فله ذلك والحج في كلا الموضعين نصف حج الحرة وهذا أيضا بعيد لأنه ليس بالآية ما يدل عليه ولولا هذه لم ندر ما حكم الإيماء ولولا هذه لم ندر ما حكم الإيماء في التوصيف ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحج مئة أو رجمهن كما ثبت للدليل عليه. وقد تقدم عن علي من أنه قال أن أيها الناس أقيموا الحج على أرقائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة لم يحتج به الجمهور إذا زنت أمد وحدكم فتبين زناها فليجلدها الحج ولا يسجد عليها. ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال أحدها تجلد 50 قبل الإحصان وبعده. وهل تنفى فيه 3 أقوال أحدها أنها تنفى عنه والثاني لا تنفى عنه مطلقا والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف ونصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحج وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء ترك في حق الرجال والنساء. وعند مالك إن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا لأن ذلك مضاد لصيانتهم. وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. نعم حديث وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. لا وما أراد إلا الناس يسوى في الرجال لا في النساء. أنا على إيمان شيء عندك شيء سندك لا حط علينا وقضى كلام مالك ما ورد من النفي فهو في حق الرجال لا في حق النساء في الرجال لا في النساء. لا الحديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن زنا ولم يحصن فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحج عليه رواه البخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مقصود في نفي النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بدل الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصول. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان وإن أراد نفيه ويكون مذهبا بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني. القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو المشهور عنده وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي وأضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وأضعف الأقوال أنها ساكن شيء وأضعف الأقوال الثالث القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو المشهور عند داود هو أضعف الأقوال أضعف الأقوال ولا بثمن أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم. ما دام هو ضعيف بعد الكلام له صحيح وهو أضعف الأقوال يقول داود يعني وهو أضعف الأقوال يقول داود يعني بعد وهو أضعف الأقوال وهو أضعف الأقوال أنها تجلد وهو أضعف الأقوال كم أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وقيلة صارت وقيلة وقيلة إن قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف مشهور تحقيق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة والله المؤلف رحمه الله في هذا والأمر في هذا واضح رحمه الله. الصواب الذي لا ريب فيه أنها تولد 50 قبل الإحصان وبعده هذا هو الحق اللي قامت عليه السنة ودل عليه الكتاب. تولد 50 والعبد مثلها 50 بعد الإحصان وقبل الإحصان مطلقا الذكر والصيد سواء حدهما واحد وهو نصف العذاب الذي على الله والحق. وأما قولي أنا ترجم بعد الإحصان أو أنها ترجم نصف الرجل أو أنها تحد 100 قبل الإحصان و 50 بعد الإحصان هذان قولان لا وجه لهما. نعم هذا النفي لا وجه له. نعم يعني النفي تعليم للسيد. نعم والله الرسول لم يمر به إنما قال فلا يجب الحد ولا يكذب عليها ولم يقل ولا ينفيها. نعم بعد الإحصان كشف أن يظن أنه لا هو يعني لا. أما قبل الإحصان فهذا هو واضح. قد يسمى أنها إذا أحصنت عليها الرجل في الله تبين بأجل لا يظن هذا الشيء إذا بين نصف الجد فما قبل الإحصان باب أولى. نعم وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما يباح نكاح المال بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع بالزنا وشق عليه الصبر على الجماع وعنك بسبب ذلك كله فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أن يبقى لسيدها إلا أن يكون الزوج غريبا فلا يكون أولاده إلا أن يكون الزوج لا مظهورا لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أن يبقى لسيدها إلا إذا كان إلا أن يكون الزوج غريبا الآن تعلمه كذا ما لا لا إلا إذا كان لأنه مغرورا فهو مغرورا يعني غريب قد يغرر يعني ما درعنا ما بينه حط الله إشارة غريبا إلا غرور قال أنا حرة إلا بعد أنا أنا فلا يكون أولاده منها رقاء في قول قديم الشافعي ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وهكذا إذا شرط هذا الصحيح إذا شرط أن أولاده أحرار وكذا السيد صار أولاده أحرار إذا ظلمها بشرط أن يكون أولاده أحرارا أو غروه قالوا إنها حرة أو ظن أنها حرة لأنها غريب ما درى فبال أنها أنا فأولاده أحرار في الحالين لاهما إذا كان مغرورا أو في شبه المغرور والثاني هي شرط أن أولاده أحرار وأن تصبروا لهذا قالوا أن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنة لما في نكاحهن مما افتدت من رزق الأولاد ولما فيهن من الدلالة في العدول عن الحرائر إليهم وقال وما فيهن من الدلالة ولما فيهن من الدلالات للعدول عن الحرائر إليهن وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في صراط الأمرين فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا سواء كان واجدا لقول حرة أم لا وسواء خالف العنة وخاف العنة أم لا وعمدته عمدة فيما ذهبوا إليه قوله تعالى ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي العفائف وهو يغم الحرائر والإيماء وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم. قول أحناف هذا من أضعف الأقوال نعوذ بالله يصادم للآية الكريمة مصادمة ظاهرة لا يشترى الطول ولا يشترى بفحصة العنة هذا مصادمة غريبة نسأل الله العافية القول من أكثر الباطل غير الجمهور هو الحق لا بد من أمرين عزه أن الحرة ومهرها والثاني خوف العنف أما إذا كان ضعيف الشيء ولا يخاف فلا يجوز أن ينكح العنف أو كان عنده قدرة على طلب الحرة فإنه يتزوج الحرة الأمة أولا يتعرض إلى رفق أولاده ثانيا في الغالب أن الإماء يكون عنده الناس سقوط أخلاق ويطمع فيهن الناس في فاحشة فاجتمع فيها الأضعف نعم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم الأحناف لهم غرائب وعجائب في هذا الملك المسائل نحو الأصل بهم وهو الغالب بعدهم عن الأدلة تحكيم الرأي والنظر هذا غلط يتبين للمؤمن أن تحكيم الرأي والنظر والقياس مع وجود الأدلة يوقع في مهالك ومعاقب الواجب العناية بالأدلة فقط قبل كل شيء لأن الشارع أعلم بمصالح العباد وأحكم وأراء الناس عرة للخطأ والغلط والإشارات العصمة كل العصمة في التمسك بالنصوص من القرآن والسنة متى صحت السنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي يريد اتباع الشياطين أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء وقال وكيع يذهب عقله عندهن. وقال موسى الكليم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى وقال له ماذا فرض عليكم؟ فقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا فرجع عشرا. ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا الحديث. وهذا يبين لنا اللهم صل وسلم على رسول الله يبين لنا كرم ربنا جل وعلا وجوده على هذه الأمة أن خفف عنهم ويسر لهم كثيرا. كانت آثار وأغلال على من قبلهم فوضع الله عنهم تلك الآثار والأغلال كما قال في آية الأعراف ووضع عنهم وسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من فضل سبحانه وتعالى أن يسر لهذه الأمة في شرائعها وأحكامها وجعلها ميسرة خفيفة ليست كالأعصار والأغلال التي على من قبلها. ومن ذلك قوله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا هذا عام بأمر النساء وغير النساء لكن ذكر طاووس وغيره أمر النساء لأن غلبتهن الرجال وتأثر الرجال بهن أمر معروف. وإلا فالإنسان ضعيف في كل شيء في أمر النساء وفي غير النساء. إذا كان ضعيفا فينبغي له أن يتأدب بآداب الله ويلتزم بأمر الله حتى لا يحرج فإن قوته بالله فإذا استقام على أمر الله ووقف عند حدود الله كان قويا أمينا موفقا. وإذا تولاه الشيطان زاد ضعفه ضعفا نسأل الله السلامة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت وإن ظهر فيه غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحولة. وإن ظهر فيه غالب الحكم الشرعي كذا لا الغالب كذا عنهم يعني غالب مظاهرها في غالب مظاهرها هذا شاء الله يكون قالب احتمالي وإلا لعله في قالب هذا أظهر قالب أظهر منهم وين نعم لعله قالب أحسن في قالب الحكم الشرعي إيه مظهر الحكم الشرعي والباطن حيلة الباطن من حيلة الربا ويتحيلون عليها بالعينة وغير العينة والحقيقة أنها مكاسب خبيثة كما هذا الباطل نعم. وإن ظهر في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا حتى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب ويقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما قال هو الذي قال عز وجل فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب المصلي حدث صلي قال عنهم نعم تقريب حاضر نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب حرب المصلي حدثنا ابن فضيل عن داود الأبدي داود عن داود الأبدي نعم الأيدي بريعنا عن داود الأيدي عن عامر عن علقمة عن عبد الله في الآية قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله تبارك وتعالى المقصود من هذا لا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا باطل يعني لا تأكلها بالنهب والسرقة والربا وغير هذا يعني كلها بالطرق الحلال بالبيع الشرعي بالهبة الشرعية بالصدقة الشرعية أما بالتصرفات الباطلة فالواجب عليكم ترك ذلك لا جهرة ولا بالسر والحيلة هكذا يجب على المؤمنين ليتجنبوا ما حرم الله عليهم من المعاملات سرا وجهرا وأن يجتهدوا في أن يأخذوا الأموال بينهم بحقها وطريقها الشرعي نعم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية وكذا قال قتادة وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم قل يا تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في كتاب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي لا تكون لا لا لا كانه يقول وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قل يا تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في كتاب الأموال في اكتساب الأموال عندكم كتاب اكتساب اكتساب الأموال مسين بس عندكم موصلي موصل إيه راجع نعم نعم ما جاء قريب شو علي من حافظه إن شاء الله نعم في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال وتسببوا بها في تحصيل الأموال كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى ومن هذه لا يذوقون فيها الموتة الموتة إلا الموتة الأولى ومن هذه الآية الكريمة احتج الناس الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الأقوال فما تدل على التراضي وكذلك الأفعال فكذلك وقالوا وخالف الجمهور نعم معلومة خالف الجمهور مالك وأبو حنيفة خالفه أحسن خالفه سقط عنها هم المخالفون له ولهذا قال مالك فرفعها وأبو خالفه بالها وخالفه الجمهور فعل خالفه خالفه خالفه الشافعي فيها نعم الجمهور خالفه الشافعي نعم وخالفه الجمهور في ذلك نعم مالك بدل من الجمهور وابو حنيفه واحمد فراوا ان الاقوال نعم. كما تدل على التراضي وكذلك الافعال فكذلك كما ان الاقوال بعته قبل تدل على الرضا هكذا اذا اعطاه ريال واعطاه خمس خبزات بالريال هذا يدل على التراضي ولو ما تكلم اخذ خبز واعطاه ريال ومدله خمس ولا ست هذا معناه التراضي ولو ما قال شيء فكذلك الافعال تدل في بعض المحال قطعا فصححوا بيع المعاطاه مطلقا ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر من محقق المذهب والله اعلم وقال مجاهد الا ان تكون تجاره عن تراض منكم بيعا او عطاء او عطاء احد احدا وراء نعم المؤلف يعني يرى مذهب الشافعي في هذا هو شافعي رحمه الله لكن ما صرح الحين اختار يعني لا ما هو باختيار اختيار من بعض الاحبار يعني من بعض العلماء المذهب يخبر عنه اخبار شيخ علي بن حرب في اثنين غير شو علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي صدوق فاضل من صغار العاشره طائي نعم صدوق فاضل من صغار العاشرة مات سنة 65 وقد جاوز 90 النسائي نعم علي بن حرب بن عبد الرحمن الجند يا شابوري بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبعدها الألف موحدة مضمومة ثقة من الحادي عشر تمييز هم لا هذا ولا هذا الأقطائي ولا الدنيا الشامور ولا عندها مصلي حطت على علامة المصلي نعم حطت على علامة المصلي وعدع بالتحديد نعم في حاشي على نسخة الأخرى يقول المصلي في المخطوطة الموصلي وفي المخطوطة المصلي والمثبت عن الجهل هذا أقرب الموصلي أقرب الموصلي أقرب نعم قال والمثبت عن الجرح هنا قرأ الموصلي أقرب نعم من اخترق أنه في الجرح التعديل يا راجع نعم يعني التغيير مختصر أو التقليل مختصر ما يستوفي الأوصاف نعم وقال مجاهد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء أو عطاء بيعا أو عطاء أحد أو أعطى أحد أحدا ورواه ابن جرير نعم أعطاه أحد أحدا نعم رواه ابن جرير ثم قال وحدثنا وكيع حدثنا أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع أنت راض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يضر مسلما هذا حديث مرسل. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك وهذا من رحمة الله فإن الإنسان قد يعجل في الشراء أو في البيع ثم يندم فجعل الله له الخيار ما دام في المجلس ولو طال المجلس. فإذا هول البائع أو هول المشتري فلا بأس إلا أن يتبايع على أنه لا خيار بينهما فيسقط الحديث المذكور. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو إلى 1 سنة في القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي. ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو مقتضى وكما هو متفق عليه. وقوله ولا كما هو متفق عليه